الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما المقصود بقول السلف: عليك السمع والطاعة وإن لولي الأمر وإن أخذ مالك وإن هتك عرضك؟ الحمد لله، ليس هذا هو لفظ الحديث، فإن لفظ الحديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ولكن ورد عن بعض السلف في بعض كتب الاعتقاد زيادة هتك عرضك. ولا يجوز أن نفهم من قوله عرضك أي انتهك حرمتك في امرأتك أو أختك أو أمك أو بناتك، هذا لا حق للسلطان أن يفعله. ولا يجوز لنا أن نسكت على من أرادنا في أعراضنا بشر حتى ولو كان السلطان. فمن تهجم على واحدة من حريمك فالواجب عليك أن تدافع. ولكن ليس مقصود السلف في قولهم هتك عرضك أنه زنى بحريمك، هذا لا يمكن أن يصدر من السلف مطلقا. ومن فهم كلام السلف في قولهم هتك عرضك يعني زنى بحريمك واسكت، فإنه قد أساء الظن في السلف رحمهم الله تعالى. وإنما المقصود بقولهم هتك عرضك أي تكلم فيك بغيبة، أو تكلم فيك بنميمة، أو تكلم فيك بسب أو شتم، أو أقل أدبه في التلفظ عليك، هذا هو هتك العرض. فإذا اغتاب الإنسان غيره فقد هتك عرضه، وإذا نم على غيره نميمة سوء فقد هتك عرضه، وإذا سبه أو شتمه أو أقل الأدب في اللفظ عليه فقد هتك عرضه. فالمقصود بهتك العرض هنا إنما هو الكلام في عرضك، الكلام فيك بغيبة أو نميمة أو سوء قول أو فحش ألفاظ، هذا هو الذي ينبغي حمل كلام السلف عليه. وأما إذا تهجم على عرضك بمعنى أنه أراد أن يزني بواحدة من حريمك ممن أنت ولي عليهم، فهنا يجب محاربته حتى ولو كان السلطان. ولا يجوز للإنسان أن يكون ديوثا يقر الخبث في أهله أو يتنازل عن ذلك بأي سبب من الأسباب حتى ولو كان السلطان. يجب عليه مدافعة السلطان عن حريمه وعن عرضه، فلا يقرب عرضك أحد. ولكن المقصود بقول السلف هتك عرضك يعني تكلم في عرضك. فلو اغتابك السلطان أو نم عليك السلطان أو أساء السلطان قوله فيك، فلا يحملنك ذلك على أن تنزع يدا من طاعته، فعليك أن تكره هذا الكلام في نفسك، وعليك أن تصبر على جوره وأذاه ولا تنزع يدا من طاعته حتى يريحك الله عز وجل إن كنت ذا حق من هذا الفاجر. فلا بد من فهم السلف على الوجه الصحيح وحمله على المحامل التي تليق بمقامهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أعلم.